بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 40 بعد 600، ومع ما يتعلق بما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، معرفة الله عز وجل هي لب الوجود. أنفس ما ترحل به من هذه الدار، دار الاختيار والاختبار، أن تكون عارفا بالله تبارك وتعالى. الحد الأدنى لمعرفة الله عز وجل أن تثبت لله تبارك وتعالى ما ثبت له في الكتاب وفي السنة، وما دل عليه هذا الكون، وتنزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق في حق الله عز وجل. إثبات ما ثبت لله عز وجل على الوجه الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، إذ إن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. هذا الكلام حينما نقوله مجمل مكثف، نقول ليس كمثله شيء في ذاته، إذن ليس هناك ذات تشبه ذات الله تبارك وتعالى. وحيث نقول ليس كمثله شيء في صفاته، معنى ذلك أنه ليس هناك صفة لأي مخلوق مهما كان هذا المخلوق تشابه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. حقيقة الذات وحقائق الصفات لا يعلمها إلا الله. كل ما طلب منا أن نثبت أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجمال والجلال، من الأساسيات في التعامل مع الله عز وجل معرفة أن الله غني عن العالمين. نحن نذكر النص على أن الله عز وجل غني عن العالمين، لكن ماذا نعني بهذه العبارة غني عن العالمين؟ لله عز وجل الغنى المطلق، الغنى المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله. كل ما سوى الله مفتقر إلى الله جل جلاله، والله عز وجل وحده الذي لا يحتاج لأي مخلوق من المخلوقات، ومن هنا لا يحتاج للمكان، ذلك أن المكان مخلوق، ولا يحتاج للزمان لأن الزمان مخلوق. ولعل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قد ختم الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي قال فيه، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مفردات في هاتين العبارتين اللتان هما حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده. هذه الأمة جاءتها الرسالة وأكرمها الله عز وجل بها، وهي رسالة الخاتم التي صوبت كل المسارات السابقة من وجهه، ومن هنا عرضت علينا كل ما نحتاج إليه مما ينبغي أن نعرف الله عز وجل به. فالتسبيح أصل في هذه الشريعة، التنزيه، التسبيح تنزيه، ومن هنا على الروح أن تسبح في محيطات التنزيه، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هو محيط بكل شيء، لا يشبه بالناس ولا يقاس بالقياس، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل ما سواه في حكم العدم، بل كان كل ما سواه في العدم ثم خلقه الله تبارك وتعالى مع التحميد، سبحان الله وبحمده. حيث نزهت الله عز وجل، ينبغي أن يصحب هذا التنزيه ما يتعلق بإثبات الكمالات لله تبارك وتعالى. حمد الله يعني أن تشهد عطاءات الله تبارك وتعالى. التسبيح تنزيه والحمد إثبات، تنزيه عما لا يليق تسبيح، وأن تثبت لله عز وجل كل كمال وكل جلال وكل كرم، هذا من باب الإثبات. ولذلك أنت لو تتبعت الآن كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالحمد، حيث بدأ كتاب الله بالحمد، والله عز وجل له الحمد في الأولى وفي الآخرة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا لها يبيه أهل الجنة في الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني أوصلهم إلى منازلهم في الجنة تلك المنازل التي وعدهم بها، ولذلك جاء الحمد لله الذي هدانا لهذا مو إلى هذا، إلى معاته في الطريق نحن، أما هم قد وصلوا، وهذا الذي هداهم الله عز وجل إليه من فضل الله ومما يحمد الله عز وجل عليه. الحمد لله الذي فضلنا على كثير مما خلق الله تبارك وتعالى، هذا من باب الحمد. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، إذا نحن مع حمد الله تبارك وتعالى على رسالة وعلى المنهج وعلى التوفيق لعباده. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، نحمد الله على كمالات الله تبارك وتعالى. وفي هذا تقصير الأمة أن كل من نسب لله عز وجل ما لا يليق قد ضل عن سواء السبيل، والأنبياء قاطبة جاءوا بالتنزيه وجاءوا بالمعرفة الصحيحة، لكن الأقوام الذين استقبلوا عن أنبيائهم رسالاتهم هم الذين ضلوا الطريق. ثم وجدنا أنفسنا أمام سبحان الله العظيم، يعني مهما أعطيت من طلاقة في التعبير وقبل الطلاقة في التعبير، ما أعطيت من طاقات روحية هائلة، لو افترضنا أنك يمكنك أن تصل إلى العرش بالروح، أنت وصلت إلى مخلوق. أتحيط بالعرش؟ بالعرش لا تحيط، فكيف تحيط بالله جل جلاله؟ ولذلك حمد الله عز وجل يسري في العروق، في القلب، في النفس. ولم يكتف بذلك، حولت هذه المعاني وتلك الحقائق إلى لهج، كأنما نناصب أولئك الذين لم يعرفوا الله عز وجل المعرفة الصحيحة المنجي المسعد، نقول له سبحان الله وبحمده، نناكفهم بإثبات الحق. لذلك بدأ بقوله كلمتان، الكلام وصنع لسان، لكن في شرع الله عز وجل كما قرر العلماء كل دعوة إلى عبادة لسانية لا يقصد بها مجرد تحريك اللسان، خاصة إذا قلنا حبيبتان للرحمن، خاصة إذا قلنا ثقيلتان في الميزان، مع ذلك أنك تتعرف إلى الله وهذه المعرفة سوف تكون لك، معنى ذلك أنه ينبغي أن تلهج، أن تكثر من سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلما تلوثت النفس بغبش المعرفة، حيث أنه ربما جد على النفس من المعاني والخيالات والأوهام ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، فنقول سبحان الله، سبحان الله لا يحاط بعظمة الله تبارك وتعالى. الحديث كله الآن ينصب على النصوص المتشابهة التي توهم مكانا لله عز وجل. هناك نصوص إذا أجريناها على ظاهرها كقوله تعالى آمنتم من في السماء، مع ذلك أن النص قد جاء في السماء، وهذا التعبير له معنى في اللغة، كل نص أوهم التشبيه، كل نص دل على أن لله عز وجل جهة، ينبغي أن نسارع مباشرة إلى تنزيه الله عز وجل عن الجهة، لأن الجهة مخلوقة. كان الله ولا جهة، وخلق الله تبارك وتعالى جهات، فالله عز وجل لا تحيط به الجهات، لأن كل الجهات إنما هي مخلوقة لله تبارك وتعالى. هناك نصوص أخرى جاءت ظواهرها تشير إلى جهة غير الجهة التي أشارت إليها النصوص السابقة. أأمنتم من في السماء؟ وهو الله الذي في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إني ذاهب إلى ربي سيهديني، هذه معه ورافعك إليه، واحد لفوق من اسم النص، واحد هكذا بأفقي، واحد شاقولي، واحد أفقي. قال الله يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلي. الذين يعتمدون الجهة طرحوا طرحا سأتي إليه، قالوا إن الله عز وجل في جهة، وهذه الجهة إما في السماء أو في الأرض، ولا يليق أن يكون الله عز وجل في جهة الأرض، إذن الله تبارك وتعالى في جهة السماء. هذه المعادلة التي أطلقها. قلنا نحن ننزه الله عز وجل عن كل الجهات، ما عن جهة السماء والأرض، كل الجهات كل مخلوقة. ولذلك يمكن أن أتبنى أنا ما نقل عن إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة أنه قال إني ذاهب إلى ربي. إلى ليست هكذا، ليس إلى فوق، لأنه ذاهب إلى ربي انتقل إلى مكة المكرمة مثلا. هذه نقطة لعلها مهمة. وأيضا في لدينا نصان، وهذا من الفهوم للنص، من الفهم للنص. فرعون طلب من هامان أن يبني له صرحا، وعلل لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فرعون في مخه أن الله عز وجل في جهة، أراد أن يصل إلى الله عز وجل حيث في جهة. كيف يصل؟ بالصرح، يعني برج، بنى برج من زناخة المخ، أنه ظن أن الله عز وجل يمكن أن يصل إليه الإنسان بحسه لا بعقله. وصولك إلى الله، وصولك إلى العلم به، دلت على الله عز وجل الدلائل كلها من أوله إلى آخرها. ولذلك طلب منه أن يبني له صرحا لعله يبلغ أسباب السماء. طيب، فأطلع إلى إله موسى، النص واضح تماما، مع تمخه نضح به حيث قال كذا كذا. العجيب أن بعضهم لما حاورناه في هذه المسألة قالوا ما يدرينا، لعله قد فهم من موسى أن الله يمكن أن يوصل إليه بالصرح. الله لا يعطيك العافية على هذا الفهم. موسى عليه السلام هو أيضا أنت تنسب له هذا الفهم، نحن قلنا مخ زنخ هذا حقيقة، وما عرف الله عز وجل. ولذلك سأل موسى عن هوية الله، وما ربه، من هو ربه؟ متى ما سأل عن هوية معك يريد أن يعرف كل الذات، هيها ما علم الله إلا الله حقا. ولذلك موسى عليه السلام لفت نظره إلى آثار قدرة الله، رب السماوات والأرض وما بينهما، ربه هو الذي خلق، هو الذي دله على الله من حيث إنه خالق، من حيث إنه الرازق، من حيث إنه المنسق لهذا الكون من أوله إلى آخره. وهذه الدلالة جاء فيها كل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نأتي لموسى عليه السلام الآن، هذا الذي قال لعله، قلنا هذا أنت الآن عم تفتئت على موسى بهذا، قلت لعله لا نبني عقيدة على لعله ما يبني عقيدة على لعله يمكن، وإنما أنا بين يدي نص، وهو أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه واستأنس قال ربي أرني أنظر إليك، الجواب إنك لن تراني. طيب ألا يمكن أن نفهم الآن؟ قال ربي أعرج بي إلى السماء لأراك، ما قال هذا، قال ربي أرني أنظر إليك. هو طلب لأنه عارف، ليس بجاهل بالله تبارك وتعالى، يعلم أنه إذا لو أراد الله عز وجل أن يتجلى له يتجلى له، والمسألة ليست مسألة مسافات ولا مسألة أكوان، هذه الأكوان كلها تمحى. وإذا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذا نحن أمام نصوص، قلنا لهؤلاء ممكن أنتم تذكرون لنا فلسفتكم في قضية الجهاد؟ قال قائم على أن هناك نصوصا تشير إلى جهة العلو، في نصوص. قلنا هذا من المتشابه، المتشابه عن الذي يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. ونصوص المتشابهة ننزه الله عز وجل عن ظاهرة المتبادل ونعتقد أن لها معنى يليق بعظمة الله، ونعرض عن تحديد المعنى لأن هذا المعنى الأصل أن نفوض علمه لله تبارك وتعالى. هذا موقفنا من المتشابه. ثم أضيف لهذا، أليست هناك نصوص تدل على جهة غير الجهة التي تبنيتموها أنتم؟ أما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السجود بعد عن السماء، وأنت واقف رأسك أقرب إلى السماء من أنت ساجد. إذا لم تتمثل كما في المخ تماما، هناك نصوص، فتأتي هذه النصوص على أن هناك نصوص ظاهرها جهة ونصوص ظاهرها جهة. نحن ننزه الله عز وجل عن كل الجهات، عن كل الجهات، ولا نقول بجهة من الجهات، لأن الله غني عن الجهات، وكل النصوص التي يوهم ظاهرها الجهة هي من النصوص المتشابهة، وتعاملنا مع النصوص المتشابهة تعامل واحد، ما نأتي إلى نص لنجعله المرتكز ثم نحيل إليه سائر النصوص. ثم لماذا أنتم تنكرون أن يكون الله عز وجل منزه عن الجهات، علما بأن الجهات مخلوقة لله تبارك وتعالى؟ لماذا؟ قالوا ولسان فصيح، هذا في كتبهم، قالوا إما أن يكون وإما أن يكون. طيب فصل، قال إما أن يكون في جهة العلو أو في جهة السفل، لأنه نحن عندنا الجهة إما علو وإما سفل، هذا في عقلنا نحن. طيب فلا يصح أن نقول إنه في جهة السفل، إذا في جهة العلو، لأن العلو رقي وسمو. قلنا لهم أنتم لما قلتم إما وإما؟ على ماذا بنيتم هي إما وإما؟ إذا بنيتموها على القياس فقد شبهتم الله عز وجل من مخلوق، والأصل ألا يشبه الله تبارك وتعالى بمخلوق. قال وضح. قلنا له أنا بالنسبة لي لو افترضنا أن هناك طابقان في البيت، أنا في أحد الطابقين إما في الأرض أو في العلوي، فإذا جاءت الأهل وقرع الباب قالت لهم لا في العلوي ولا في السفلي، معناته أنا خارج البيت، أنا خارج البيت حقيقة. أما أن أكون موجودا وليس في العلو ولا في السفل، هذا لا يليق، لأني أنا إما وإما، أنا إما وإما. أما ما يصح أن تقول عن الله عز وجل إما وإما، هنا أنت ركبت سنان القياس، هو سنان حاد يمزق حقيقة للفكر. أنت قست الله عز وجل على المخلوق، المخلوق ينبغي أن يكون في جهة. قلنا لماذا؟ قال لأنه أمك لو افترضنا أنها ولدتك في مشفى أو في البرية أو في البيت أو على الطريق أو في السيارة، حيثما ولدتك أمك أنت في جهة، أنت في مكان، أنت بحاجة المكان. وأنا ما أفهم على الإطلاق أن تقول لي والله أنا ولدت في لا مكان، ما فهمت أنا ولا أفهمه. لماذا قال؟ لأني أنا ابن المكان كما أنا ابن الزمان. في الساعة 12 وأربع دقائق وعشر ثواني ولدتني أمي، في تاريخ، في زمن، أنا مثل سيدي في زمن، أنا لا أخرج عن الزمان. الله عز وجل خالق الزمان، أنا لا أخرج عن المكان. ويحبنا لو فهموا هذا لأراحوا واستراحوا. أحيانا يتشبثون بالنصوص، صح، أساليب اللغة العربية أساليب رائعة، حيث يأتي النص ظاهره في حركة، ظاهره في حركة. الحركة من صفات الحوادث، من صفات المخلوقات الحركة. أما الله عز وجل منزه عن الحركة، الله عز وجل ذات ليس كمثلها شيء. نحن حينما ننتقل من مكان لمكان، مع ذلك أننا فرغنا مكانا وملأنا مكانا آخر، وما بين المكانين أحدثنا حركة. أتكلم عني أنا، جميل جدا. طيب، إذا قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا عطى مشهد، هل هذا المشهد فيه حركة منسوبة لله عز وجل؟ جاء فيه معنى الحركة، لكن إذا فهمناه لله عز وجل أسند لله وجاء ربك، ربك معك هذا على غير ما بذهنك وغير ما بذهن أنا، له حقيقة. جاء التعبير عن هذه الحقيقة بقوله وجاء ربك مثل قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهكذا. إذن اللغة العربية مهمة جدا في التعامل. ثم نحن نرجع إلى ما قرره عليه أفضل الصلاة والسلام وإلى ما فهمه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. إذا كانوا خابوا فيما نخوض فيه الآن، حجتنا هم حجتنا. وإذا كانوا أمسكوا ما خاضوا، لماذا نحن نخوض؟ بل هل يجوز يا ترى أن نضيف لآية من كتاب الله عز وجل كلمة واحدة حتى؟ قال على سبيل التفسير، كنا ولا على سبيل التفسير، إذا كانت الآية من المتشابهات، مثلا الرحمن على العرش استوى من المتشابه، الرحمن على العرش استوى، أنا بالنسبة لي أنزه الله عز وجل عن هذا الظاهر المتشابه، وبالنسبة لي أعتقد اعتقادا جازما أن لهذا النص القرآني معنى، وبالنسبة لي أفوض تحديد المعنى لله، ما بعرف هذا المعنى حقا، وأنا لست مطالبا بتحديد المعنى، وعندي دليل أنا من سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ، من الزيغ ترى أن يشبه الله عز وجل بالمخلوقات، وهذا المعنى، هذا المنحة، هذا المشرب إنما شرب منه بنو إسرائيل، لذلك عبد العجل، ترى هذا من دوافع تشبيه عبادة العجل. وإلا الله عز وجل ليس كمثله شيء، فكيف فهموا أن العجل هذا إله موسى السلام؟ عجيب حقيقة، معناته في صغر عقل، في ضمور عقل، مثل الهايمر، هذا الهايمر فكري حقيقة. إذن لاحظ هذا يقول الله عز وجل والذين يقول زيغ يتبعون، وأما الذين يقول فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه منه يريح كل حديثه عن المتشابه، ابتغاء الفتنة، ابتغاء تأويله، تأويله عنده على ما هو عليه الظاهر، وإن كان هذا الظاهر يمكن أن يتبع حتى على المخلوقات، وهذا لا يجوز. قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أنا أمسك عن تأويله ما بعرف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم متشابه وما يذكر إلا أولو الألباب. هل يصح أن يقول الرحمن عرش استوى بذاته؟ ما قال الله عز وجل بذاته؟ أنا لو وأنا في الصلاة أقرأ قل الرحمن على العرش استوى بذاته، هل تصح القراءة؟ ما تصح القراءة. لماذا تضيف؟ أم تستدرك؟ تمنعني هذا النص بحاجة لكلمتك أنت، وقد جئت أنت لتلصق هذه الكلمة بالنص. ومثل هذا في كثير من آيات المشابهة، أنا أقرأ لهم أمرهم عجيب في المتشابه، عجيب، يعني يلحون على المتشابه إلحاحا لا تبرئهم فيه من التجسيم، معك الصورة غير واضحة عندهم. الله لا يصور، هذا التصوير للمخلوقات. أنا أتصور الآن جبل، تصور جبل، لو افترضنا حتى الجبل، لو افترضنا أنه لم أرى الجبل في حياتي، كل علاقتي بالجبل أني فرق سمعي جيم باء لام، وقيل لي الجبل الفلاني، ترى ما أعرف ما معنى الجبل الفلاني، ما بعرف، أنا أقيس فقط أو أشخص، ما لي مانع أشخص، وأنا أشخص جبل، أنا جمل، نبات معين، فاكهة من الفواكه، مخلوق من المخلوقات، يمكن ما دمت في دائرة المخلوق لا مانع من أتصور أنا. أما متى ما اقتربت من حمى ذات الله عز وجل، بالعربي ستوب وبالإنجليزي قف، هكذا ينبغي أن تكون مخلوبة. نعم، وعلى فكرة ترى المخلوبة أكل طيب جدا، الأهل الذين ليسوا كذا، المخلوبة تصنع بمعاجين مختلفة بمضامين مختلفة، منها ويمكن يكون أطيبها الباذنجان، يستق يهرس طبقة باذنجان طبقة رز، هذا ترى استراحة على فكرة، لأن شوف كيف الأرواح تنتشي بالطعام. قلنا أنه نحن صلتنا بالوجود لما تخلقنا الحبل السري، معدة يعني معدة، الحبل السري جهاز هضمي كامل، لأنه لا نقدر على أن نفتح الفم ونحن في الرحم نسبح في ماء المشينة، صلتنا انتشت لا. طيب انتشت يعني نبقى نحن في المطبخ الآن؟ قال لا، ينبغي أن نغادر. اسمع ماذا يقول المشايخ هنا، نقول لهم يا أخي كل المتشابهات بكل أشكالها، مثل يد الله فوق أيديهم، مثل ولتصنع على عيني، نص أمامك ولتصنع على عيني، فإنك بأعيننا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نظر مشابهة كلها نتعامل معها معاملة واحدة، ما تتبنى مجموعة من النصوص المتشابهة تجعلها محكما وكل النصوص الأخرى تحملها على هذا النص المتشابه. المتشابه لا يحكم ولا يحكم فيه المتشابه، المتشابه يحكم فيه المحكم، المحكم ليس كمثله شيء. الصاحب معك ليس كمثله شيء، وعلي أنا بإذن الله عز وجل ما أغفر لك الخير. هنا نحن نقلنا عن العلماء أن الجهاد ستة، جهاد ستة، وأنا لما قلت ستة ترى جعلتك المركز في حقنا، الجهاد ستة. لو قال واحد سبعة كله ممكن تذكر لي السابعة، الجهة السابعة، بيقول جهة هكذا ليس كمثلها شيء، قل والله أنا ما راح أفهمها، لأنه إذا قلت جهة أعرف أنا معنى جهة، واضح معنى الجهة، إذا قلت لي ليس كمثلها شيء أنت لخبطني حقيقة، يعني جهة ما أفهمها أنا ما أفهمها معك، خليك حتى أفهمها وإن شاء الله نتقابل. الجهات ستة، فوق تحت يمين شمال أمام وراء، أنت مركز الجهات معك، أنت محاط بالجهات، أنت مخلوق بالجهة، أنت محتاج للجهة، أنت لا أتصور أنا لك وجود إلا بالجهة، أنت لا. بناء على هذا، من حيث إن الجهات مخلوقة، ومن حيث إن الإنسان لا يخلو من جهة، وهو محتاج إليها، ومن حيث إن الله ليس كمثله شيء، ومن حيث إن الله غني عن العالمين، هذه الحيثيات كلها تجعلني أمام أي نص أوهم ظاهره الجهة لله عز وجل، أنزه الله عز وجل عن الجهة وأقر بأن ثمة معنى يليق بعظمة الله تبارك وتعالى أن أمسك عنه لا أحدده. أحيانا يحددون ترى المعنى، أنا لست مع من يحدد المعنى الأكثر، والراسخون في العلم يقولون آمنا العلم بتحديد كل من عند ربنا. هنا نقل عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أن هؤلاء المجسمين قالوا إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسية. الإشارة الحسية ترى تتجه للجهات على مكان، ها هو ذا، ها هو ذا فوق، ها هو ذا، متى ما أشرت بالإشارة مع في مشار إليه. وينبغي في اللغة أن يكون المشار إليه حاضرا بالإشارة، لأنه لا يصح أن أشير إلى غائب أنا. فقال يشار إليه بالإشارة الحسية، وقالوا أيضا إن له من الجهات الست جهة الفوق. ما معنى ذلك؟ نزه الله عز وجل عن سائر الجهات إلى جهة واحدة. طيب إذا نزهتم الله عز وجل عن خمس جهات ممكن تقولوا لي لماذا؟ لأن الله منزه عن الجهة، فلماذا جعلتم الله عز وجل محتاجا لجهة من هذه الجهات؟ لماذا لا تطلقون التنزيل فهو منزه عن الجهات الست؟ فهم اعتمدوا الفوق. طبعا قد يقول قائل إن هناك نصوص، أنا أقول لكم هناك نصوص، أنا أقول هناك نصوص، ولعل حديث الجارية من الأحاديث التي سنعالجها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل، هو من الأحاديث فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة، أين ربك أو أين الله، بالعبارة سنأتي بالروايات فيها. أنا لا أكذب، بالعكس أنا أثبت النصوص، أثبت النصوص كلها، كل النصوص التي ظاهرها يدل على جهة ما أي جهة كاملة أنا أنزه الله عز وجل عن الجهة بعامة تنزيه كامل، لا أنزيه عن جهة الفوق وأثبت له جهة التحت، أبدا ما بصح هذا الكلام، ولا اليمين ولا الشمال. هنا قالوا له من الجهات جهة الفوق مع تنزه، قالوا أنتم أكملوا، نرجوكم أكملوا قضية التنزيه ونزيه عن كل الجهات لأنه لا يستقر إلى واحد منها. أيضا قالوا هذه من عباراتهم، قالوا إن الله عز وجل استوى على عرشه بذاته استواء حقيقيا، هذه من عباراتهم. قلنا لهم أنتم أما تستحقون الله عز وجل كيف تضيفون للنص القرآني ما ليس منه؟ لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عن بدعة، أخرجوا هذا المتابع. استوى على العرش من النصوص المتشابهة، فأنت لما بتضيف تقول بذاته، من أين أتيت بذاتها؟ علما بأنه العارفون بالله عز وجل قالوا بالرحمانية، لأنه قال الرحمن بمعنى أن الكون كله وأكبر ما فيه العرش فيما نعلم غارق في الرحمة، معنى مهم جدا هذا. أهل القلوب هكذا فهموا مع التنزيه، فأنت اللي بقول بذاته يا الله بلعناها، لكن لماذا أكبر قلت السواء حقيقيا؟ هذا مفصل في الحديث، مفصل حقيقة. إذا ربي تبارك وتعالى بشرح صدر لإيضاحه أو يمكن من عبارة توضح معناتها نحن من أروع ما يكون. قال استواء حقيقيا، قلنا له ممكن نضع خط حقيقيا، مع أن الغزالي قرر أنه لا يجوز أن نأتي بالمصدر للسواء، استوى استواء، لأن المصدر يؤكد الفعل، وهنا الفعل نأتي به كما ورد في كتاب الله عز وجل. دليل المصدر، لاحظ المصدر يؤكد الفعل من أجل ألا يصرف إلى المجاز. قل أعطيني دليل من القرآن، أما قال ربنا جل جلاله وكلم الله موسى تكليما، هاي مصدر، قال يدلك على أنه كلمه تكليما، الله عز وجل يقول تكليما. أما أتدري لو أن الله عز وجل قال وكلم الله موسى، أنا ما بصح أقول تكليما عندي، ما بصح كمل ولا يصح أن أضيف. لو أني أردت أن أشرح وأفسر سأتي بالمعنى من عندي. هنا لما قال استواء قلنا لا غلطة بذاته، غلطة إضافات ما لا طعم. قال أعطيني واحد من الصحابة قال بذاته على الرأس، إذا كان يطاع سلم على الرأس 70 مرة، لكن ما نقل هذا، أنت قلت، أنت ما نقل عن السلام. أنت كيف تقول أنا سلفي؟ كيف سلفي معك مسلم؟ أنت ما تزلت الآن لما قلت استواء أكدتني الفعل، علما بأن استوى في اللغة العربية من الألفاظ المشتركة، يعني له أكثر من معنى. فاستوى على سوقه، فاستوى نضج يعني، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، واستوى نضج. ثم في القرآن ثم استوى إلى السماء، قالوا لي السماء من هنا، هم قالوا على، قلنا لا إلى، لأنه استوى تأتي معنى قصد، توجه، أراد. فاستوى ارجع أنت سطر كامل لمعنى استوى في اللغة، والكلمة التي لها أكثر من معنى ما يصح أنت تحملها على معنى وتأكده وتغفل سائر المعاني، مع إمكانية أن يكون اللفظ يحتمل معاني أخرى، ما يصح هذا، هذا اشتئاك على اللغة، تمحل، هذا تبني لمعنى وهدر سائر المعاني. استوى استواء حقيقيا ضع خط وضع خط، قلنا المهم أنا حقيقي تلعثم، قلنا لا لحظة شوي، كلمة حقيقي، هل تريد بحقيقي أن استواء الله عز وجل على المكشوف؟ لأنه ترى المسألة ما دام في إطار تعلم وتعليم ما فيها مشكلة، أما على المنبر أنا ما أتي بها، لأنه حيث لا يهيأ لا يمهل لمثل هذا الطرح ربما كان يعني سلبيا على من يطرح عليه. بالنسبة لكلمة حقيقيا أنا عم ناقشه في هذه، أنا أستوي على ظهر الدابة، وفي النص القرآني استويتم على ظهوري، استويتم سفينة نوح استوت على الجودي، على الجودي هكذا استوت. هل استواء السفينة على الجودي استواء حقيقي؟ حقيقي، أنا أقول لها حقيقي. هل أنا إذا ركبت الدابة واستويت على ظهرها استوائي حقيقي؟ استواء حقيقي. إذا الاستواء في حقي معلوم، صحيح؟ حقيقة الاستواء في حقي معلومة. هل تقصد أنت هذه كارثة؟ هل تقصد الاستواء الحقيقي بالنسبة لله على العرش مثل استوائي أنا على ظهر الدابة؟ كارثة. أتدري ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن استواء الله عز وجل حقيقته كاستوائي أنا من حيث حقيقته، إذا اشتركت الحقيقتان، علما بأن الحقيقة بالنسبة لله غير الحقيقة بالنسبة لي ولك أنت. حتى تكلم وكلم الله موسى تكليما، أنا حينما أتكلم أعرف باعتبار أنا أقاس على من يتكلم، أما إذا نسب الكلام لله عز وجل أمر آخر، وهذا في كل صفات الله تبارك وتعالى. إذا ما نسب لله تبارك وتعالى فإنه على ما يليق بعظمة الله، ولا يمكن أن يكون هناك تشاركا بين ما ينسب إلى الله وما ينسب إلي أنا. حتى بالصفات الله حليم وإبراهيم عليه السلام حليم، لكن هل الحلم هنا كالحلم هنا؟ هذا سؤال مهم جدا. قال لا أبدا، اقرأ تفسير أو شرح اسماء الله الحسنى، الله تبارك وتعالى صبور، هل صبور في حق الله كصبور في حق واحد من أولئك الذين رسخت قدمهم في مقام الصبور؟ أبدا، فرق هائل المعنى، في فرق في المعنى في الحقيقة، هنا حقيقة تغارب الحقائق كلها من أولها إلى آخرها. ف فما يصح أن تقول سواه حقيقيان، سواه حقيقيان أو قلما من حقيقي. لو قال سواء حقيقي يعني سواء ليس كمثله شيء، انت قلت له الان عقدتني انا في الفهم. لما قلت سواء حقيقي يعني صار بذهني بسواء بعض انا، وهذا لا يليق بحق الله عز وجل. وحينما قلت سواء ليس كمثله شيء ضيعتي، لاني انا ما بعرف السواء ليس كمثله شيء. انا ما بعرف السواء ليس كمثله شيء، بالنسبه لي اعرف معنى الاستواء. الاستواء معلوم، معلوم يعني لغة. أرجع أنت إلى المعاجم، لكن بالنسبة لله عز وجل أبق النص على ما هو عليه. نزه الله تبارك وتعالى، اعتقد أن له معنى، عبر عنه بالرحمن على العرش استوى، علما بأن صفات الله عز وجل كذاته صفات أزلية أبدية. هذا معنى قد يغفل عنه. صفات الله عز وجل صفات الله صفات أزلية ليس لها بداية، كذات الله عز وجل. يعني لم يكن أو لم تكن ذات الله عز وجل عارية عن الصفات، متصف من الأزل بكل صفات الكمال والجمال والجلال من الأزل، من الأزل. طيب إذا كان ذلك كذلك، ألا يعني هذا أن الاستواء أزلي أيضا؟ إذا قلتم أن الاستواء صفة، هم يقول استواء صفة، صفة قائم بذات الله عز وجل معناتها استواء أزلي. ربما هز برؤوسهم، نقول لا لحظة، القرآن الكريم تابع أنت القرآن وأخرج استوى من المعجم القرآني وانظر أين ورد استوى، أين ورد؟ في كل المواطن جاء استوى بعد ثم، يدل على العطف مع الترتيب والتراخي. يعني الله عز وجل هو الذي خلق السماوات، نص واحدة كل نصوص في هذه الصورة، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الآن تم النص، دلالة أو دلالة النص تمت على الخلق. هو الذي، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هل استوى قبل الخلق ولا بعد الخلق؟ هذا السؤال. النص ماذا يقول؟ إذا الاستواء حادث في هذا المعنى. أقصد بحادث أنا أنه لم يكن، لأنه لم يكن عرش أصلا. إذا العرش مخلوق، يلا العرش أزلي كذات الله؟ لا أبدا، العرش مو مخلوق من المخلوقات. ذات البخاري رحمه الله عز وجل من أجل أن يرسخ معنى المخلوقية في العرش، ارجع لصحيح البخاري، يأتي في باب قضية العرش مخلوق، يأتي بالفعل استوى ثم استوى، ويأتي بحديث مذهل في الدلالة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن أول من يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا بموسى مبعوث قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أدري هل جوزي بالصعقة وخر موسى صاعقا وانتهى أمره، أم أنه بعث قبله. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم أول من يبعث. جميل كذا. طيب كيف رأى موسى هنا؟ هنا سؤال في الحديث، الحديث في البخاري يقول باطش بساق العرش. هل العرش له ساق؟ نعم له ساق. هل العرش مخلوق؟ مخلوق مركب، له ساق مركب، مركب كل مركب مخلوق. طيب ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، مع العرش مخلوق يعني. وهكذا في نصوص كثيرة متواجدة كل نوع حقيقة لمن أفاق قلبه فلم يتبنى مذهبا مذهبا. ربما أسس على مغريات، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية كذا كذا كذا، كل حديث. طيب وحديث الجارية، وحديث الجارية قلنا من الآيات المتشابهة، علما بأن روايات حديث الجارية تؤكد الروايات المعتمدة على فكرة غير المطروحة في الساحة على أنها كانت خرساء وانت تعرف بلغة الإشارة لما هذا بيقلنا نشرة الأخبار يديله فوق ولتحت. طيب حينما يريد أن الفاطم أن يختبر إيمانها يسألها أين ربك؟ أين ربك؟ هي ماذا تريد؟ يعني هي ممكن تأتينا بتفصيل الآن ولا بشيء للسماء؟ قال كأنما تقول أنا لست من عباد الصنم، لأن الآلهة المتخذة دون الله عز وجل تعبد في الأرض على معنى التنزيل ليس على ما قال، وأنا على الإطلاق هذا لا يبنى عليه اعتقاد، واعتقاد متورم، اعتقاد جاءوا بكل النصوص المتشابهة التي هي بخلاف ما ذهبوا إليه، فإذا بهم يلون أعناقها من أجل أن يدخلوها فيما تبنوه. نحن على حق بإذن الله عز وجل، والنصوص الدواعم كثيرة كثيرة. هنا بمعنى كلام لما نقلنا كلامهم كنا بمعنى أنه استقر استقرارا حقيقيا، لأنه استوى بمعنى استقر، كلمة استقر فيها حدوث، استقر فيها حدوث، فيها حركة، استقر. لكنهم الآن يعودون إلى القول بأنه ليس كاستقرارنا، يقول استقر هكذا ليس كاستقرارنا، نقول استقر نفهم منها استقر، لما قيل ليس كاستقرارنا أنا ما فهمت ماذا تريدون، لأنه أنا أعرف استقرارنا، فإذا قيل ليس كاستقرارنا طيب ما هذا التغليق؟ هذا تغليق اسمه، خليك على نص القرآن سواء، ما تقول استقر. قد تجد نقلا عن العلماء أنهم فسروا استوى بكذا كذا كذا، لكن نحن نبقى مع أن المحكم هو الذي يحكم في متشابه وليس على ما نعرف نحن. قال استقرار ليس كاستقرارنا، وهذا الاستقرار ليس على ما نعرف، معك مجهول، إذن أنا ما استفدت شيء حقيقة، لم تفيدوني شيئا، وليس له مستند على ذلك إلا التشبث بالظواهر. قلنا الظواهر ينبغي أن ينظر إليها، أن يوقف منها موقفا واحدا، أو قل إن حبال التشبيه قد اصطادتكم فلم ينفكوا منها وعقلوا بها، يعني ربطتهم حبال التشبيه عن التنزيه، وكانوا كلما لاح لهم نص فيه شبهة اتبعوه، فأما الذين بقلوب وأما الذين بقلوب زيهم فيتبعون يجرونه على ظاهره ويستلون منه صفة لا تليق إلا بالمخلوق، مثل تحرك ونزل وهبط وصعد، في نصوص نصوص متشابهة. وقد غفل هؤلاء عن البون الشاسع بين ذات الله وذوات المخلوقات، بين صفات الله عز وجل وصفاتهم، وأنه تعالى ليس كمثله شيء. هنا ينبغي أن نقف لأن طولنا، لكن ليست المسألة طولنا وقصرنا، المسألة في عندنا واحد من السلف الذين لهم قدم عجيبة رائعة في التنزيل، هو ابن الجوزي، له كتاب دراسي في هذا الباب، نقلنا من أقواله نقولا رائعة، وهو يؤكد على التنزيل مع الإثبات، على التنزيه مع الإثبات، ولا يرضى على الإطلاق أن نتمنى نصا من النصوص المتشابهة ليجعله أبا لسائر النصوص. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا ولنا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا، ولكافة عبدك المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.